إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، قال: باب صلاة المسافر والمريض، أي يريد أن يبين أحكام المسافر في مسألة الصلاة. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. هذا حديث عائشة رضي الله عنها يبين بداية أمر الصلاة كيف كان. في صحيح الإمام مسلم قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. هذا دليل على أن الصلاة حينما فرضت كانت ركعتان. قالت: فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زيد في الحضر، أي زيد في صلاة الحضر، وتركت صلاة السفر على الأول، أي تركت صلاة السفر وجعل صلاة السفر على الأول، أي كانت الأول ركعتين، إذن كلا الركعتين هما في السفر الآن، ولكن في الحضر زيد فيها، كمثل ما تصلي اليوم الظهر أربع، العصر أربع، العصر المغرب ثلاث، العشاء أربع، فزيد في الحضر. وأما السفر فإنما تركت على الأول. الأمر الثاني أنه حينما فرضت الصلاة كانت ركعتان، سواء في الحضر سواء في السفر. يعني العبد مثلا، أنت هنا مثلا من القاهرة، فأنا أصليها هنا في القاهرة ركعتين، ولو سافرت برضو أسوان أنا بصليها برضو ركعتين. كان هذا في أول الأمر. لكن قالت: لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أنه بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أحكام الصلاة تغيرت. قالت: فزيد في الحضر وتركت صلاة السفر على الأول، أي على ما كانت عليه، التي هي قاعدة الأصل ما كان على ما كان، والأصل إبقاء ما كان على ما كان. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا دلالة فرض صلاة الركعتين، دلالة فرض صلاة الركعتين. من أين يؤخذ الفرضية؟ الجواب: من أين يؤخذ الفرضية؟ ها؟ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ده واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حينما يسافر ما أتم صلاة قط، يبقى هذا فعله، وهو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى هذا الثاني. الأمر الثالث قالت: فرضت الصلاة ركعتين عائشة، يبقى معنى ذلك أن صلاة السفر أيضا باقية على الأمر الأول من أمر فرضية الصلاة، يبقى ركعتين. لذلك قال عبد الله بن عباس وهذا أيضا من أدلة وجوب قصر الصلاة في السفر. قال كما عند الإمام البيهقي والإمام أحمد بإسناد صحيح، قال من أتم في السفر كمن قصر في الحضر. من أتم في السفر كمن قصر في الحضر، بمعنى ما حكم من يصلي الظهر ركعتين هنا في المسجد ده وهو في حضر؟ باطلة. كذلك من صلى إتماما في السفر حكم صلاته أيضا يكون باطلا. لذلك قال من أتم في السفر كمثل من قصر في الحضر. لماذا؟ أولا لقول عائشة أول ما فرضت، يبقى معنى ذلك بأن الصلاة فرضت ركعتان. اثنين، بأن السفر بقي على الفرض الأول. ثلاثة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسافر سفرا قط وأتم فيه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أربعة، قال عبد الله بن عمر وكذا عبد الله بن عباس وكذا عمر بن الخطاب، قال صلاة الجمعة ركعتان وصلاة العيد ركعتان وصلاة السفر ركعتان، تمام غير نقصان على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا عليه إجماع من الصحابة، لأنهم لا يعلم لهم مخالف. إن قال قائل إن عثمان رضي الله عنه حينما كان في إمارته وكان في منى أتم صلاته، يقال أولا قول الصحابي أو فعل الصحابي حج بالشرطين، الشرط الأول ما لم يخالف نص، الشرط الثاني ما لم يخالفه غيره. هنا فعل عثمان رضي الله عنه مخالف للنصوص صحيح، ألا وهي في فرضية قصر الصلاة. الأمر الثاني أنه خالفه غيره كمثل عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، حينما قيل له إن عثمان قد أتم في منى، فقال بعد أن استرجع إن لله وإنا إليه راجعون، صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا ركعتان، وخلف أبو بكر وخلف عمر ها هنا ركعتان، فحسب منهم ركعتان. فقيل له ألا تنكر عليه؟ قال الخلاف شر، قال الخلاف شر. إذن معنى ذلك أن عبد الله بن مسعود أنكر كلاما ضمنيا على عثمان رضي الله عنه. جابر بن عبد الله قال لما قيل له ذلك إن عثمان قد أتم، قال قد تأول عثمان، تأول عثمان. يبقى هذا الجواب الثاني في أمر عثمان. ما معنى كلمة تأول؟ كلمة تأول عثمان يعني قام عنده شيئا ما من الاستدلال جعله يتم في السفر. يعني ايه التأويل؟ يعني ايه تأول؟ تأول يعني ايه؟ يعني ايه معنى كلمة تأول عثمان؟ التأويل لما يكون عند السلف ولما يخرج من كلام السلف بيكون بمعنى واحد تفسير. يعني الكلمة دي تأويلها ايه؟ ما تأويل هذه الكلمة؟ يعني ما تفسير هذه الكلمة؟ عند السلف كلمة تأويل بمعنى فلان تأول الأمر، يعني نفذ الأمر، نفذ الأمر. تأويل الخبر يعني وقوع الخبر على ما أخبر به المخبر، يعني بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. يعني كيف يكذبوا بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام ولما يقع هذا الذي أخبرهم به؟ فسماه إيه؟ سماه تأويلا. فلما قال تأول عثمان بمعنى أنه قام عند عثمان شيء من الاستدلال جعله يتأول أنه يتم في السفر. قيل إن عثمان تأول أنه أمير المؤمنين وكل بلاد المسلمين بلاده كأنه في حضر، فمعنى ذلك أنه تأول إذن يتم، إذا كان في حضر فهو يتم. ده تأويل، لكن هذا التأويل أيضا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين في منى، وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ فقيل إن عثمان تأهل بمكة، يعني تزوج في مكة، فظن أنه إذا تزوج في مكة فهذه ما صارت سفر، وإنما هي أيضا حضر. على العموم في كل هذا الكلام، هذه تسمى تأويلات لعثمان رضي الله عنه، لأن الأصل أنه لا يخالف، الأصل أنه لا يخالف رضي الله عنه. إذن نرجع أن صلاة السفر فرض ركعتان. قال وللبخاري رحمه الله: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. وزاد الإمام أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. إذن هذا نص على أن المغرب ليس فيها قصر، وعقد الإمام البخاري باب على أن القصر ركعتان إلا المغرب. إذن المغرب أيضا لا يقصر فيها، وهذا عليه الإجماع. وحديث عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم قال: صلاة السفر ركعتان إلا المغرب ثلاثا. يبقى هذا نص على أن المغرب لا يجوز القصر فيها، وأما صلاة الصبح فإنها ركعتان. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هنا مسألة، الجمهور حينما قال بأن صلاة السفر ركعتان هو لا خلاف في أن صلاة السفر ركعتان، لكن اختلف في الوجوب واختلف في الرخصة، اختلف أنه واجب واختلف أنه رخصة، أي رخصة للمسافر حتى لا يشق عليه. لذلك قالوا: لو كان هناك سفر معصية لا يجوز للمسافر للمعصية أن يترخص في السفر. هتسمع الكلام ده كتير، هل يجوز للمسافر سفر معصية أن يترخص في السفر؟ فقالوا: لا يجوز لمن أراد أن يسافر في المعصية سفر معصية أن يترخص، لأن الترخص هذا حتى لا يشق عليه، هذه رخصة من الله حتى لا يشق عليه، فهذا العبد مسافر أصلا سفر معصية، فكيف يعطى الرخصة؟ مفهوم؟ بل يجب عليه أن يتم الصلاة. أدي واحد. اثنين، لا يجمع بين الصلاتين، لأنها رخصة لمن اللي في سفر حتى لا يشق عليه، فهذا العبد يريد أن يسافر سفر معصية، فسفر معصية لا يناط به الرخص، دي قاعدة. لكن القاعدة دي عند الجمهور، سفر المعصية لا يناط به الرخص، لا تعلق به الرخص. واضح الكلام كده؟ لذلك هتلاقي الكلام ده كتير. لكن السيوطي مثلا وهو شافعي جه قال لهم ايه؟ قال لا، اذا كان سفر معصية، وابن حزم ايضا، اذا كان السفر سفر معصية سواء كان هو مسافر لمعصية او حدثت المعصية في السفر، ايضا له ان يترخص. في فرق بين سفر المعصية والمعصية في السفر، ايه الفرق بينهم؟ ها، ان هو اصلا خارج لمعصية، هو اصلا خارج لمعصية، رايح مش عارف فين ولا رايح يعمل ايه، هو اصلا خارج لمعصية، صح الكلام؟ فقال لك اذا كان خارج لمعصية، ده كلام السيوطي، اذا كان خارج لمعصية يبقى لا يترخص، ما يصليش، ما يكسرش الصلاة، ما يجمعش بين الصلاتين الى اخره. اما اذا كان مسافر سفرا مباحا، شغل او سفر طاعة، عمر او حج، ولكن عصى في السفر ايضا له ان يترخص. واضح الكلام كده؟ لكن التفصيل ده عند مين؟ عند الجمهور. عند السيوطي. السيوطي نفسه بيتكلم مع مين؟ مع الجمهور اللي بيقولوا ان اصلا صلاة القصر ايه؟ دي اصلا رخصة. هذه اصلا ايه؟ هذه اصلا رخصة. مفهوم الكلام؟ ابو محمد ابن حزم وطوائف من الاحناف قالوا لا، المسألة على الوجوب، صلاة السفر واجبة سواء كان مسافر لمعصية سواء كان عصى في السفر، هذه المعصية عليه، هذه المعصية عليه، يبقى الجهة ايه؟ الجهة منفك، هذه المعصية عليه هو. اما اذا كان هناك صلاة فوجب ان يصليها ركعتين والمعصية عليه هو، فلو انه اتم في السفر لكانت هناك معصيتان، معصية الاتمام ومعصية الايه؟ ومعصية القصد الذي أراد السفر منه المعصية. يبقى كده ابن حزم عكس المسألة، قال لك ده لو سافر مسافر لمعصية وأتم يبقى ده كده عصى أصلا في أمر الصلاة وعصى أيضا في قصده لسفر المعصية، يبقى كده ارتكب معصيتي. واضح الكلام؟ دي مسألة. المسألة الثانية كلمة رخصة، كلمة رخصة عند الجمهور، كلمة رخصة هذه الكلمة فيها تفصيل، هذه الكلمة فيها تفصيل. يعني ايه كلمة رخصة؟ لما تسمع كلمة رخصة، سمعت كلمة رخصة يعني ايه؟ رخصة العربية؟ يعني ايه كلمة رخصة؟ ها؟ يعني ايه يترخص فلان او رخصة لفلان؟ يعني ايه رخصة؟ ها؟ هذه اول ما تسمع كلمة رخصة صحيح؟ طيب تسهيل يعني ايه؟ يعني شيء مثلا مش واجب، صح الكلام؟ مش واجب عليه. كلمة رخصة، الكلمة دي قد يعنى بالرخصة رخصة واجبة، أي أن الله عز وجل رخص بها ولكن أمر العباد أن يأخذوا بها، كمثل القصر في السفر، هذه رخصة إن الله عز وجل، واضح، ولكن أمرنا أن نأخذ بها. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقة من الله عليكم فاقبلوا من الله صدقته. اثنين، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذن فعل الرخصة أنني أفعلها هذا يحبها الله. اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام قال عن قصر الصلاة هي صدقة من الله عليكم فاقبلوا من الله صدقته. فاقبلوا دي فعل ايه؟ فعل أمر، والأصل في الأوامر أنها للوجوب. إذن هي رخصة ولكن رخصة واجبة. خد بالك ده بحث في أصول الفقه. اثنين، من الرخص الواجبة إذا كان العبد مشرف على الموت رخص له أن يأكل الميتة، صحيح؟ أليس هذه رخصة؟ رخصة ولكنها واجب، هي رخصة ولكنها واجبة. إذن من الرخص ما يكون واجب. اثنين، من الرخص ما يكون أمرا مباحا، من الرخص ما يكون مباحا، كمثل مثلا تقبيل الرجل لزوجته في أمر الصيام. قال عبد الله بن عمر وكذا أنس رضي الله عنه عند البيهقي قال رخص النبي عليه الصلاة والسلام في القبلة للصائم وفي الحجامة للصائم، رخص في القبلة للصائم وفي الحجامة للصائم، ده واجب؟ ها؟ ده واجب؟ ما خلاص ما احنا قلنا رخصة، ده واجب؟ ها؟ لا مش واجب، ليس واجب، إنما هو أمر ايه؟ أمر مباح، أمر مباح، خلاص كده؟ كلمة الرخصة عند العلماء، خلاص يعني احنا كده فهمنا ايه؟ الرخصة في لسان الشرع، يبقى الرخصة في لسان الشرع قد تكون واجبة زي ما ذكرنا، خلاص؟ وقد يكون أمر مستحب وقد يكون أمرا مباح. كلمة الرخصة عند العلماء في في عرف أهل العلم, في عرف أهل العلم يقال مثلا إيه فلان, يقول أحد أهل العلم مثلا فلان يترخص, فلان يترخص. يعني إيه فلان يترخص؟ إذا قال أحد من أهل العلم فلان يترخص فإنما يعني بها أن فلان يتتبع زلات العلماء. يبقى فهمت المصطلح؟ فلان إيه؟ يترخص يعني فلان يتتبع زلات العلماء. زي مثلا إسحاق بن راهويه كده لما أتي له بكتاب فقال يا أمير المؤمنين إن صاحب هذا الكتاب رجل منافق أو رجل زنديق, قال إنما جمع فيه رخص العلماء, ومن تتبع رخص العلماء تزندق. تزندق الزندقة اللي هي النفاق الأكبر. خلاص كده يبقى فهمنا إيه كلمة ترخص عند أهل العلم؟ يعني فلان ده يتتبع الرخص, يعني يتتبع زلات أهل العلم, زلاتهم, فيروح واخد مثلا من المذهب ده مش عارف ايه, وده ياخد منه كذا, وده ياخد منه كذا, وده ياخد منه كذا, وده ياخد منه كذا. زي الزنديق اللي اسمه سعد الدين الهلالي ده, يعني انت عايز تنزلها نزلها على ده كده, على الشخص ده ايه عينة. واضح الكلام كده؟ يبقى المسألة هذه كلمة رخص العلماء, ما معنى رخص؟ يعني يتتبع زلات أهل العلم. خلاص كده الكلام؟ يبقى دي كلمة الرخصة في لسان السلف ولسان الشرع ولسان أهل العلم ولسان أهل العلم. قال وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. قال رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول, بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية قال هو حديث كذب هذا الحديث, وضعفه كثير من أهل العلم ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه. طيب معلول يعني فيه علة. ابن حجر هنا بيقول إيه ورواته إيه؟ ردوا عليا, رواته ايه؟ بيقول رواته ثقات. صح كده الكلام؟ انت مش معاكم المتن, مش معاكم المتن. طيب رواته ايه؟ فين الحديث اصلا؟ احنا في باب صلاة المسافر. بيقول رواته ثقات, هل يعني قاعدة في مصطلح الحديث واحنا ماشيين كده, هل يستلزم من ثقة الرواة الاسناد صحة الاسناد؟ لا. انت مثلا بتقرا معاك متن وبتقرا كده فبيقول ايه رواته ثقات, خلاص انا مش فاهم حاجه. الله, طب رواته ثقات امال هو ضعيف ليه؟ ده يا رجل يعني كل ما رجال الاسناد ثقات, لكن القاعده الاصوليه في اصول الحديث لا يستلزم من ثقه الرجال الاسناد صحه الاسناد. ليه؟ لان ثقه رجال الاسناد ده شرط واحد من شروط الصحة, ده شرط واحد من شروط الصحة. عشان تحكم عليه بأنه صحيح لازم أن تثبت ثلاث شروط وتنفي شرطين. واحد اتصال السند, اثنين عدالة الرواة, ثلاثة ضبط الرواة. عدل وضابط يسموا ثقة. خلاص كده كلام؟ عدالة الرواة, ضبط الرواة. تنفي بقى اتنين, عدم الشذوذ وعدم العلة. خلاص كده الكلام؟ يبقى الإسناد هنا عشان تثبت ان الإسناد صحيح لازم فيه ايه؟ خمس أشياء, ثلاث شروط مثبتة واتنين تنفيهم. طيب هو هنا قال رجاله ثقات, أما تيجي تقرأ في كتاب عشان تبقى فاهم, انت طالب علم مش زي بتوع العجوة, احنا طلاب علم, فانا بقرا كتاب يبقى انا قرات كده جنبه بيقول لك ايه رواته ثقات. خلاص انا كده افهم ان كلمه رواته ثقات لا يستلزم انه اسناد صحيح. ما ينفعش واحد من اهل البدع بيقول لي الحديث الفلاني كذا كذا كذا كذا بيحتج عليه في مسألة ما، ويقول لي ورواته الثقات. قلت له انت عارف يعني ايه اولا ثقات؟ قال لي ما اعرف. قلت له طب يعني ايه رواته الثقات؟ قال لي ما اعرف. قلت له طب يستلزم رواته الثقات يعني الاسناد صحيح؟ قال لي ما اعرف. قلت له روح، ناقص وجع دماغ. يعني ايه رواته الثقات؟ لا يستلزم من ثقة الرواه صحة الاسناد. اضرب لك مثال، يعني مثلا الاسناد ده مثلا من طريق محمد بن سيرين مثلا عن الحسن البصري مثلا، خلاص، عن ابي هريره، خلاص كده كلام. شفت الثلاثة دول كده؟ ها ثقات، خلاص كده كلام. وان كان الحسن فيه تدليس الخفيف، لكن الثلاثة هم. لكن المشكلة بقى ايه؟ يقول لك الحديث ده رواته ثقات، لكن الحديث ده ضعيف. طب ضعيف ليه؟ قال لك لان الحسن لم يسمع من ابي هريرة شيئا، يبقى كده مفيش اتصال السند. صحيح الكلام؟ مفيش اتصال. شوف مثلا يقول لك ايه، الاسناد من طريق محمد بن سليمان بن مهران الاعمش عن انس ان النبي قال، خلاص، وقبل مثلا محمد بن سليمان بن مهران ثقات، لكن الاعمش مع انه ثقه ولكن ايه لم يسمع من انس، مش ما شافش انس، شاف انس، هو قال كده في ترجمته، قال كده، قال رايت انس يصلي ولم أسمع منه شيئا. صح الكلام؟ يبقى هو شافه ولا لا؟ شافه، شاف أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي، لكن لم يسمع منه شيء. يبقى لما يجي إسناد كده الرواة ثقات ولا لا؟ ثقات، لكن الإسناد، ها، الإسناد فيه انقطاع، فيه انقطاع، لأنه لم يسمع من أنس شيئا، لم يسمع منه شيئا. صحيح الكلام؟ يبقى فهمت كده، لا يستلزم من كلمة رواته ثقات، لا يستلزم من ثقة الرواة صحة الإسناد، لا يستلزم من ثقة الرواة صحة الإسناد. ليه؟ لأن ثقة الرواة شرط واحد، خلاص، وحتى يصح الحديث لابد من اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وتنفي الشذوذ وتنفي منه العلم. خلاص كده؟ يبقى لما تيجي تقرأ مثلا في كتاب لقيت كلمة رواته ثقات فقط، يبقى تفهم ان الاسناد ده لا يستلزم منه ان يكون صحيحا. قال والمحفوظ عن عائشة، خد بالك من الكلام، ابن حجر امام كبير في علم الحديث، خلاص. فأولا كلمة رواته ثقات، فهمنا ليه حط كلمة رواته ثقات مع أنه قال أنه معلول، معلول يعني فيه إيه؟ علة، خلاص. طب أنت رواته ثقات هو معلول، فهمنا الإشكال ده. اتنين بقى بيقول إيه، والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق علي. والمحفوظ عن عائشة من إيه؟ من فعلها. كلمة المحفوظ لما يقول واحد من علماء الحديث يسوق حديث بعد كده يتبع الحديث ده بالكلمة دي والمحفوظ عنه كذا، يبقى الرواية التي مضت رواية شاذة. خلاص كده؟ يعني بقول لك ايه، الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كذا وكذا وكذا، خلاص الكلام كده. لكن بعد كده قلت لك ايه، قلت لك لكن المحفوظ عن ابن مسعود كذا وكذا وكذا، يبقى كلمة المحفوظ هذه بينت ان اللفظة اللي فاتت دي ايه، شاذة. خلاص كده؟ يبقى فيها ايه، فيها علة، فيها علة انها شاذة. كلمة المحفوظ من علماء الحديث مقابلها الحديث الشاذ. كلمة المعروف عند علماء الحديث يقابلها الحديث المنكر. صح كده؟ دي نقط لازم تفهمها. كلمة المعروف يقول لك ايه؟ والمعروف عنه كذا وكذا وكذا، والمعروف من حديث ابن مسعود كذا وكذا، يبقى معنى ذلك ان الاسناد اللي فات ده اسناد ايه؟ اسناد منكر، اسناد منكر. فالمعروف يقابل الانكار، والشذوذ يقابل، والمحفوظ يقابل، يقابل الشذوذ. معايا ولا اللحمه دوختكم؟ معايا؟ ها؟ قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يثبت لله صفة أنه يحب، أنه يحب. قال: يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى معصية. يبقى هنا الحديث أثبت النبي عليه الصلاة والسلام لله صفتان فعليتان، صفة المحبة وصفة الايه؟ ها؟ الكراهية. صح كده؟ الكراهية. اثنين، يحب أن تؤتى رخصه. عرفنا يعني ايه تفصيل كلمة الرخص. ثلاثة، كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا دليل على أن كلمة المكروه عند السلف لا يعنى بها المكروه الذي عند علماء الأصول اليوم، لأنه قال يكره أن تؤتى معصيته. واضح الكلام؟ المكروه عند علماء السلف، عند السلف لا يستلزم منه المكروه اللي موجود في كتب الأصول الموجودة الآن. يعني المكروه اللي موجودة في كتب الأصول الآن تعريفها ما نهى عنه الشرع نهيا ليس جازما، يساب تاركه امتثالا، ولا يتوعد بالعقاب فاعله. ده تعريف الأصوليين المحدث. واضح؟ أما القديم إنما تعريف المكروه في الغالب في كلامهم أنه المحرم. أنه ليه؟ أنه المحرم. كما يكره أن تؤتى معصية، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. كما يحب أن تؤتى عزائمه أي التي أمر بها، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. فإن الله عز وجل يحب هذا الأمر، يأمر مثلا بالصلاة، يحب أن ينفذ هذا، ينفذ هذا الأمر، يستجاب لهذا، يستجاب لهذا الأمر. كما في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن الله عز وجل يحب أن تأتي أنت الإيه؟ الفريضة. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الله يحب العمل ويحب العامل. صح الكلام؟ ويكره عمل ويكره عامل. إذن هناك عبد الله يحبه، وهناك أعمال الله يحبها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان. إذن العمل نفسه إيه؟ الله يحبه. والعامل أيضا الله إيه؟ يحب. لكن خد بالك، ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال، خد بالك المحبة الثانية دي بقى، المحبة الثانية دي للعبد نفسه، لكن جت إمتى؟ لما زاول أمر النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هذه الترقية الثانية في أمر المحبة، أنه انتقل الأمر من محبة العمل الذي يعمله إلى محبة من؟ إلى محبة العامل، لأن هذا عبد ما بيقولش أنا خلاص أنا أصلي الظهر عشان أسقط الفريضة عني، أصلي الجمعة أسقط الفريضة عني، أصلي مش عارف إيه أسقط، لا هذا عبد يزاول أمر الإيه؟ أمر النوافل، قيام الليل، صلاة الضحى، فاكرين محاضرة التطوع، صلاة الضحى يصليها، صلاة القبلية للظهر، الصلاة البعدية وإلى آخره، هذا عبد يزاول هذه النوافل فيرتقي الأمر من محبة العمل إلى محبة من؟ إلى محبة العامل، نسأل الله السلامة. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، خد بالك سندخل هنا تكلمنا في حكم القصر وبداية القصر، هنا سيدخل في المدة المحددة التي يكون بعدها القصر والمسافة المحددة التي يكون بعدها القصر، المسألة العاملة إشكال كتير وما فيها أيما إشكال، ولكن لو سكت جاهل لاستراح عالم. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، خد بالك أدي حديث، يبقى هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج 3 أميال أو 3 فراسخ كان النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يصلي ركعتين، أدي واحدة. قال وعنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، خلاص كده يبقى دي 3 أميال أو 3 فراسخ، خلاص كده. الأمر الثاني من مكة إلى المدينة لا يزال النبي يقصر حتى رجع إلى المدينة. وعن ابن عباس قال أقام النبي عليه الصلاة والسلام 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، يبقى خد بالك ده التحديد الزماني، يبقى الأحاديث اللي فاتت تحديد مكاني، بيان تحديد مكاني، خلاص اللي هو المسافة. الأمر الثاني 19 يوم أو 20 يوم ده أمر زماني اللي هي الأيام، خلاص كده. قال وفي رواية لأبي داود 17 يوما، وفي أخرى 15 يوما، وله عن عمران بن حصين 18 يوما، وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتابوك 20 يوما يقصر الصلاة. طيب يبقى الأحاديث اللي فاتت دي فيها القصر، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى مسافة كذا يقصر، وقضى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تابوك أقصى مدة وردت بها الأحاديث 20 يوم، خلاص كده. ابن حزم قال لك إيه؟ قال لك أقصى مدة قصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام غزوة تابوك اللي هي 20 يوم، خلاص كده، وهذه آخر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، كويس. طيب ابن تيمية قال لك لا، قال لك لا يحد، ليس لها حد زماني وليس لها حد مكاني، ليس لها حد زماني وليس لها حد مكان، يعني بعد 20 يوم لا تقصر برضو، خلاص كده الكلام، بعد 20 يوم أقصر برضو. طب لو خرجت مثلا إلى مكان ما، قال لك المكان ده الحد العرفي ما يسمى عند قوم سفر تقصر فيه، قل فيه المسافة أم كسرت. طيب ممكن واحد يعترض ويقول طب ازاي لو فوق 20 يوم اقصر برضو ما تمش، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام اقصى مدة كانت 20 يوم. الجواب خد بالك كده، انت هتاخد ايه خلاصة الخلاصة. الجواب ما هو انت ممكن تقول لي ابن تيمية طيب ما هو الحديث في تبوك ابن عباس بيقول قصر النبي عليه الصلاة والسلام 19 20 يوما، يبقى أقصى مدة إيه؟ 20 يوم. فليه شيخ الإسلام تيمية يقول لك بعد 20 يوم برضو تقصر؟ الجواب خد بالك دي بتقع من ابن حزم كتير، اللي هي ايه؟ اللي هي احنا ذكرناها امبارح اول امبارح فوسي، لا يستلزم من حكاية الاخبار الحكم والاقرار. في فرق بين حكاية خبر وفرق بين حكاية حكم واقرار. في فرق بين ايه؟ حكاية خبر او حكاية حكم واقرار. ابن عباس هنا هضرب لك امثلة على القاعدة. ابن عباس هنا لما قال مكث النبي في تبوك 18 أو 19 أو 20 يوم، المهم اقصى حاجة 20، هل هذا كان من النبي تقييدا ان بعد 20 تتم؟ الجواب لا. ابن عباس بيخبر المدة التي مكث فيها النبي عليه الصلاة والسلام. 2، مكس النبي عليه الصلاة والسلام كان وفاقا ام قصدا؟ 19 يوم و20 يوم دول جاءوا وفاقا ولا قصدا؟ وفاقا. يعني ايه؟ ما الفرق بين الوفاق وما الفرق بين القصد؟ انت رايح تخلص مسألة، رايح تخلص مصلحة، خلاص قعدت 3 ايام ورحت جاي، خلاص كده الكلام ده اسمها ايه؟ وفاق، مش قصد. مش قصد، القصد ان انت ايه تقول ايه؟ الامر ده هيخلص في 3 ايام، فالتالي اليوم الثالث تروح جاي على طول. لكن انا رحت امر ما، دي غزوة، انت رايح ممكن مش رايح ما رجعتش اصلا، لكن انت رايح الله اعلم ممكن مثلا كم يوم، 20 يوم 30 يوم، سنة سنتين، الله اعلم. صح الكلام؟ فواحد مثلا رايح مشوار هتخلص الموضوع ده امتى يا شيخ عمرو؟ يقول لك والله ما اعرفش، مش عارف، ممكن يوم ممكن يومين، الله اعلم. خلصوا في يومين، خلصوا في 3، خلصوا في اسبوع ورجع تاني. المدة دي وفاق ولا قصد؟ ردوا علي، دي وفاق، دي وفاق. صح كده الكلام؟ لكن انت رايح يا شيخ عمرو المسألة دي انت هي ساعة ورجع تاني، يبقى هو عارف ان هو قاصد ايه؟ ساعة ورجع تاني. ده الفرق بين القصد والفرق بين الفرق بين القصد والوفاق. خلاص كده الكلام؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما مكث المدة دي كانت وفاقا ولا قصدا؟ كانت وفاقا، ليست قصدا من النبي عليه الصلاة والسلام، وما ما في دليل يبين انها كانت قصدا من النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هناك دليل على ان بعد 19 أو 20 تتم. لكن ابن عباس يخبر ان احنا قعدنا 20 يوم نقصر الصلاة، يبقى ده اسم حكاية خبر. اضرب لك مثال، ايه حكم ان انا دلوقتي بقول لكم بعد العشاء نتفق جميعا ان احنا نصلي قيام الليل ركعة واحدة جماعة؟ حكمها يا شيخ وليد بدعة، صح؟ طيب لو جيت قلت لك انا بدعة ليه؟ فان عبد الله بن عباس وجد النبي يصلي الليل فوقف بجواره، ما هي دي جماعة في الليل. الايه؟ وفاقا. صح كده؟ يبقى ده اسمه وفاق ليس قصد. صح كلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره ما كان قصدا من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاءت وفاقا. فهمت الفرق بين الوفاق والإيه؟ والقصد. يبقى هذه بدعة إن إحنا نتفق مع بعضنا. لكن أنا دخلت المسجد لقيت الشيخ محمد واقف بيصلي قيام الليل، رحت متوضي ورحت واقف جنبه، حكم ده إيه؟ هذه جاءت وفاقا. يبقى في فرق بين الوفاق والفرق بين القصد. خلاص كده الكلام؟ ده في الحكم. تيجي مثلا في الخبر، لا يستلزم من حكاية الخبر حكاية الحكم والإقرار. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تخرج المرأة من حضرموت إلى بيت الله لا تخشى إلا الله والذئب على غنمه، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر عن الأمن الذي سيقع قبيل الساعة، صح الكلام؟ لكن لا يؤخذ منها حكم أن النبي يقر المرأة أن تخرج بغير ذي محرم، واضح الكلام؟ ما تاخدش منها حكم، ده الحديث يساق لإخبار الأمن الذي سيقع في هذا الوقت، ما تاخدش منها حكم وإقرار بأن المرأة تخرج بغير ذي محرم منه. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك، بيتمنى الموت، مع أن النبي قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. يبقى ده إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام عن شدة الفتن التي ستقع قبيل الساعة، لدرجة أن العبد ممكن يتمنى الموت، لدرجة أن في ناس بتحسد الميتين، يعد على القبور كده يقول انت مرتاح، يقول انت مرتاح، انت نفت، انت ارتحت خلاص، وما ضرك انه ارتاح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام هنا؟ يبقى لا يستلزم، افهم الباب ده، لا يستلزم من سياق حكاية الاخبار ها الحكم والاقرار، لا ما يستلزمش ابدا. ممكن الكلام يساق سياق خبر، وممكن الكلام يساق سياق حكم وإقرار. عبد الله بن عباس هنا بقى لما قال مكث النبي 20 يوما يقصر الصلاة، واحد ما فيش نهي ان بعد 20 يوم تقصر، او امر بعد 20 يوم انك تتم، لكن ده خبر عن عدة ايام مكث فيها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، يبقى جاءت ايه؟ وفاقا ليست قصدا، خلاص كده. خرج النبي من المدينة إلى ذو الحليفة، صلى في المدينة الظهر 4، حديث صحيح مسلم من حديث أنس، وفي ذو الحليفة صلى العصر ركعتان، صلى العصر ركعتان، مع إن ما بين ذو الحليفة ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام حوالي كده 7 كيلو 8 كيلو، واضح الكلام؟ قريبة يعني، وممكن في أماكن مثلا لو بعيد عن أوتوبيس ولا حاجة ممكن تخرم أنت برجليك، واضح الكلام كده؟ لكن ليه بقى كل هذه المسافات ليست تحديدا وإنما كانت تسمى عندهم إيه؟ سفر. لذلك قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أن تقصروا من الصلاة. يبقى أنا كده بعد البحث اللي كلمنا فيه ده كله، يبقى أنا كده ما عنديش حد في الشرع، ما عنديش حد في الشرع بالمسافة أو الحد الزماني، صح ولا لا؟ أنا ما عنديش لحد مسافة ولا حد زماني، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قصر في عدة مسافات، وما عنديش حد زماني. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب في صحيح الإمام مسلم إلى مكة، مكث فيها 8 أيام يقصر فيها ورجع، وذهب إلى مكة مكث فيها 12 يوما يقصر ورجع، وراح مرة 4 أيام يقصر ورجع، وفي تبوك 20 يوم ورجع. يبقى أنا ما عنديش تحديد في الشرع في مسألة الإيه؟ إن بعد المدة دي تتم أو بعد المدة دي تقصر برضو، ما عنديش، صح الكلام كده؟ فإذا لم تجد حدا في اللغة ولا حدا في الشرع، واضح؟ يبقى يرجع الحد إلى العرف، والحد ده بإحالة الشرع إليه، يبقى تطلق الكلام كمثل ما أطلق الشرع القصر في السفر، يبقى أنا أطلق القصر في السفر، ما دمت أنا في سفر يبقى لا أزال أقصر حتى إيه؟ حتى أرجع. يبقى أنا كده واقف على الإيه؟ على إطلاق الحكم. أنا عندي في حكم اسمه قصر في السفر، في تحديد زماني ما في، في تحديد مكاني ما في، يبقى أنا أرجع للأصل. إن ما دمت أنا في مكان اسمه سفر يبقى لا أزال أقصر فيه حتى إيه؟ حتى أرجع. لذلك عبد الله بن عمر ظل يقصر 6 أشهر، 6 شهور بإسناد أصح ما يكون لعبد الله بن عمر، وهو الذي لم يفارق النبي عليه الصلاة والسلام في سفر. عبد الله بن عمر سافر في أذربيجان، ظل يمكث فيها 6 أشهر يقصر الصلاة، يقصر الصلاة. جابر بن عبد الله كما عند البيهقي بإسناد صحيح ظل يقصر الصلاة 2 سنين يمنعه الثلج، كان في بلد فيها ثلج كتير جدا، والبلد دي واضح يعني البرودة فيها غالبة، فمش عارف يرجع، مش عارف يرجع، يبقى في مانع، فلا يزال يقصر حتى رجع إلى المدينة. واضح الكلام كده؟ يبقى ما زال العبد ضاربا في الأرض مسافرا غير مستوطنا يقصر الصف. أما إذا اتخذ المكان وطنا صار في الحضر. أنا سافرت مكان خلاص استقرت هنا يا جماعة، أنا كده قعدت، ده كده وطني خلاص، ده كده وطني خلاص، أنا المكان ده خلاص، أنا سبت البلد وهجرت، أنا هجرت رحت بلاد وائل وهجرت خلاص. لا ده مش وطن، ده ما اتخذوش وطن، ده هيرجع تاني فين؟ أهله وأولاده موطنه هنا، يبقى ده في سفر 4 سنين 5 سنين، ده في سفر. فين أولاده؟ فين زوجته؟ فين أولاده وزوجته؟ هنا. هل اتخذها وطنا كمثل ما اتخذ النبي والصحابة المدينة وطنا؟ موطن النبي عليه الصلاة والسلام كان فين؟ مكة، صح كده؟ لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة اتخذ المدينة موطنا، لدرجة أنه لما بيروح مكة بيقصر في مكة، لأن مكة صارت سفرا له، والحضر والموطن هي المدينة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة في صحيح مسلم، قال أنتم المحيا وأنتم الممات، خلاص بقت وطن. واحد في الجيش قاعد في جيشه، ده سفر ولا في وطن؟ في سفر، يكسر الصلاة. مش عارف تمستعجب ليه، مين اللي أمر كده؟ الشرع، واضح الكلام؟ لذلك ما دام العبد في سفر ولم يتخذ البلد موطنا يبقى هو على سفر، إذن يقصر فيه، يقصر فيه، لأنه ليس هناك تحديد لا زماني ولا مكان. عايز تقول ايه؟ إذا كان يبدأ من عند خروج البلدة وهذا المكان سمي سفر، يعني احنا مثلا في القاهرة، احنا في القاهرة، انت مثلا رايح فين؟ رايح أسوان. انا خرجت منين؟ من القاهرة. اول حاجة في طريقي ايه؟ بلد مثلا اسمها ايه؟ بني سويف مثلا، دي اسمها عندنا سفر؟ دي عندنا سفر؟ يبقى ابدأ من القصر. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة، لان انا خرجت من موطني. فكان ذو الحليفة اسمها سفر عند أهل المدينة، لذلك كان النبي يقصر فيها، لأنها لو كانت حضر ما قصر. واضح الكلام كده؟ عشان الناس يقولك بعد 80 كيلو بعد 84 كيلو اهو ده ذو الحليفة 6 كيلو، لو خدتها انت كده ماشي هتوصل لها، لكن أهل المدينة كان اسمهم عندهم ذو الحليفة، هذه ايه؟ كانت سفر. لذلك أنا أسألك إيه؟ قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر في المدينة 4 وفي ذي الحليفة 2 ركعتين. أنت عارف ابن حجر بيقول لك إيه؟ ابن حجر مذهبه إنك لو هتخرج بعد 6 كيلو تقصر الصلاة. ابن حجر يقول لك لو خرجت بعد 6 كيلو تقصر الصلاة. يعني احنا ان شاء الله مثلا ايه، احنا جايين دلوقتي مثلا من امبابه، ها احنا عندنا 6 كيلو عامله صح، كتير نقصر هنا على مثلا المحل يقول لك تقصر. يقول لك ليه؟ يقول لك لان هذه اقل مده، اقل مسافه. ماشي، ما هي اقل مسافه، لكن السؤال هل انس وابن عباس حينما ساقوا الحديث كان سياق قصد وحكم واقرار ولا سياق خبر؟ سياق خبر، صح الكلام كده، سياق ايه؟ خبر. يعني مثلا في سنن ابي داود من حديث انس ومن حديث المسعود قال سافر النبي عليه الصلاه والسلام فصلى بنا الصبح بقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. السؤال هنا بقى ليكم، هل لو صليت بقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس في العشاء دلوقتي اكون ابتدعت؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قرأ بهم في السفر. ما هو في ادمغه كده، في واحد ما بين كتاف وما فيش ذئبه، يعني ما بين كتاف دي ما فيش دماغ، هنا هنا مش موجوده، فيقول هذه بدعه لا يجوز. النبي عليه الصلاه والسلام صلى بهم في السفر. طب دي حكايه اخبار ولا حكايه اقرار؟ ها ما فيش حاجه. وصل الكلام كده؟ يبقى هل لو قرات بهم لا يجوز؟ اقرا بهم، لكن سياق ابن مسعود للقراءه ده اسمه سياق خبر. واضح ان النبي عليه الصلاه والسلام قرا بهما، سياق خبر. يبقى افهم بقى الفرق بين قاعده مهمه قوي دي يا شيخ وليد، صح صح كده، تقلب لك الدنيا راس على عقب. يبقى فهمت بقى قصد المساله، مساله القصر في السفر والمسافه والقصد الزماني والى اخره. قول المساله دي مبنيه على عدم فهم قاعدتين، قاعده الوفاق والقصد، وقاعده سياق الخبر وسياق الحكم والاقرار. عشان كده يقول لك اللي فاهم ايه بيريح، صح الكلام كده. يبقى هنا كل من كان على سفر، واضح، وسمي في بل في ويسمى هذا المكان سفر، إذن يقصر فيه. أما المدة الزمنية، المدة الزمنية فلا دليل عليها إلا أن إذا اتخذ هذا المكان إيه وطنا. وطنا، واضح الكلام. عايز تقولي تاني إيه؟ والله مسألة خلف الإمام المقيم هل يقصر هو أم أنه يتم أيضا؟ أنت بتصلي مثلا وأنت في الأسكندرية ولا في المنوفية ولا مش عارف إيه، خلف واحد من أهل البلد وأنت مسافر، هل أنت تتم خلفه لأنه إمام لك، أم أنك تقصر أيضا؟ أبو محمد بن حازم رحمه الله يقول لك لا، لازم انك تقصر الصلاة ايضا، لانه لا تلازم بين نية الامام ونية المأموم، لا تلازم بينه، فواجب عليه ان يقصر الصلاة، يصلي ركعتين ويخلص. اما المغرب فطبعا ليس فيها قصر، يصلي بركعتين ويسلم من الركعتين. لماذا؟ قال لان النبي عليه الصلاة والسلام راح سيق الايه الادلة على فرضية قصر الصلاة. طيب ان قال قائل مثلا انما جعل الامام ليؤتم به، هذا الحديث انما هو لا تسابقه في القول او الفعل، لذلك الحديث النبي عليه الصلاه والسلام قال بعدها اذا كبر كبروا، ركع فاركعوا، سجد فاسجدوا، يعني لا تختلف عليه. مثلا لو انك تصلي الفجر خلف رجل يصلي الظهر، انت قمت من النوم، ما صليتش فجر، قمت من النوم لقيت الراجل بيقيم الصلاه، الله أكبر الله أكبر، إيه يا جماعة ده صلاة الظهر، فقلت أروح أصلي خلفه وإيه صلاة الفجر جماعة، وهذا جائز. هتسلم من ركعتين ولا هتتم معاه؟ هتسلم من ركعتين ليه؟ ها؟ لأن الفجر ركعتين، صح كده كلام، والسفر ركعتين. هتصلي ثم تقول لهم أتموا، تسلم من ركعتين تقول لهم أتموا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر مكة، وهذا الحديث عند الإمام البيهقي بإسناد صحيح، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم، فلما سلم من ركعتين قال والتفت إليهم قال يا أهل مكة أتم صلاتكم فإننا على سفر. لازم فهذا قول أبي محمد ابن حزم بأن المسافر أيضا عليه أن إذا كان خلف المقيم عليه أن يقصر. لكن هذه المسألة يعني تتبعتها كثير جدا، والصحيح فيها خلاف قول ابن حزم في المسألة. لماذا؟ في مسألة الإتمام خلف المقيم، إذا صلى المسافر إماما فالأصل أنه يسلم من ركعتين، كمثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لك الحديث عند أحمد والبيهقي، فسلم من ركعتين ثم التفت إلى الناس قال أيها الناس أتموا صلاتكم فإن قوم على سفر. خلاص. أما مسألة المأموم، إذا كان الإمام من أهل البلدة من المقيمين والمأموم مسافر، فليس في المسألة إلا قول عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس كما في الصحيح قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين إن كان وحده ويتم إن كان خلف إمام مقيم؟ فقال تلك سنة أبا القاسم. تلك سنة أبا القاسم. وفي رواية لعبد الله بن عباس أيضا قال المسافر خلف المقيم يتم. هذا أيضا كلام عبد الله بن عباس، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. لا يعلم له مخالف مين؟ من الصحابة. يبقى هنا أنت ماشي بأصول، أنت ماشي هنا بأصول. فأنت عندك قول صحابي لا يعلم له مخالف، أهو أولى أم استنباط ابن حزم؟ قول صحابي لا يعلم له، لا يعلم له مخالف، واضح؟ أضف إلى ذلك إن التابعي كلامه يدل على إن المسألة دي كانت مشهورة عندهم جدا، حينما قال له ما بال المسافر إن كان وحده يصلي ركعتين وإن كان خلف مقيم إمام مقيم أتم. معنى ذلك إن ده أمر إيه؟ كان مشهور عندهم، صح كده؟ فقال له عبد الله بن عباس تلك سنة أبا القاسم. تلك سنة أبا القاسم، وليس هناك حديث يخالف المذهب هنا كما كلام عبد الله بن عباس. يبقى هنا ترجع إلى إيه؟ ترجع إلى قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف، فهو أولى من كلام أبي محمد بن حزم. صح كلام كده؟ هذه مسألة الإيه؟ المسافر خلف المقيم. طيب هينتقل هنا إلى مسألة الجمع، أي جمع الصلاة. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفر قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. يبقى هذا حديث دليل على مسألة الجمع التأخير، جمع التأخير في السفر. قال ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام له حالات، يريد النبي عليه الصلاة والسلام السفر، خلاص. فإذا أراد السفر زالت الشمس. زالت الشمس يعني إيه؟ يعني أنت عايز تسافر وجهزت الشنط، لقيت المؤذن بإيه؟ ها؟ لقيت المؤذن بيأذن هنا، خلاص. يبقى هنا أنت بتجمع الظهر ثم بعد ذلك تقيم وتصلي العصر، تتم، أنت في حضر، فهنا جمع جائز. لأنه ذاهب إلى سفر. أما إذا أراد أن يسافر ولسه مثلا الظهر والعربية جهزت وكل شيء والظهر لم يؤذن بعد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر إلى العصر. يبقى أنت هتعمل إيه؟ هتجمع جمع تأخير لكن في السفر، لكن سيكون بإيه؟ بالقصر، ركعتين ثم يقيم ثم ركعتين. واضح الكلام؟ لكن هنا المسألة الجمع عموما، حتى نقف عند صلاة الجمعة، مسألة الجمع عموما، هل يكون هناك جمع على الإطلاق أم الجمع إنما يكون عند المشقة؟ الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام مالك شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الجمع إنما يكون عند المشقة، أما إذا لم يكن هناك مشقة فإن الأصل الصلاة على وقتها. وده حديث عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم وعند الترمذي وأبي داود، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جد به المسير جمع بين الصلاة. إذا جد به المسير يعني في مشقة، يعني مثلا أنت دلوقتي مسافر جهزت الشنط بتاعتك وكل حاجة وأنت دلوقتي في المطار، خلاص كده كلام، أنت الآن فين؟ أنت الآن في المطار، والطيارة مثلا هتطلع وبعدها بساعة ونص أنت رايح الفندق عشان تعمل العمرة، وعبال ما ياخدوا الأوض وعبال مش عارف إيه ويقول لك أوضتك فين والكلام ده كله تكون الدنيا انتهت. فأنت بتعمل إيه؟ يبقى أنا هنا بصلي الظهر خلاص وأقيم وأصلي إيه؟ العصر، لكن أنت في حضر، لأن مثلا وليكن مثلا أنت من أهل القاهرة أو الجيزة، المطار بتاعنا بتاع القاهرة أو مطار القاهرة مثلا ما بيسماش سفر، صح كده؟ لكن لو أنت تروح مطار اسكندرية ده سفر. يبقى أنا هنا بجمع أصلي الظهر ثم بقيم ثم بصلي الإيه؟ ثم بصلي العصر، ركعتين ركعتين إذا كنت في السفر، أما إذا كنت هنا في الحضر فأربع ثم أربع، خلاص؟ أو مثلا أنه أخر الصلاة إلى أن ذهب، يؤخر مثلا الظهر إلى وقت العصر، مفهوم؟ فإلى أن ذهب مثلا وأخذ مثلا مكان وعرف الغرفة فين وهو إلى آخره، كان الكلام ده بعد العصر بساعة مثلا، فجمع هنا بين الظهر والعصر ركعتين ثم ركعتين. إذن الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام مالك على أن الجمع إنما يكون عند الإيه؟ عند المشقة. أما إذا لم يكن هناك مشقة فالأصل الصلاة على وقتها، الأصل الصلاة على وقتها. جزاكم الله خير. طيب ممكن تقوم تصلي الصلاة.